المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثالثة عشرة: أخبار متفرقة حول سفر الشيخ إلى الرياض باستدعاء الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. في العاشر من شعبان سنة 60 و300 ألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدة طويلة ما رأينا منك، كما أننا ما كتبنا، ولا بد بلغك سفرنا للرياض وأسبابه ونتائجه، وأنه باستدعاء مستعجل من الملك لنحضر ونحضر معنا التفسير. لابد أحد معترض علينا، وفعلا بادرنا للحضور وإحضار التفسير، فرآه بعض المشايخ استحسنوه، ولم يحصل بحث في مسألة واحدة أصلا، ولكن المشايخ جزاهم الله خيرا حصل منهم من إكرامنا فوق ما يظن الظان. والملك قال بحضرة الجميع: قال إنما بينك وبين المشايخ من فضل الله أقل اختلاف، وإنه لم يعترض عليه أحد من الحاضرين ولا من غيرهم، فأبديت لك الشكر، وأني ممنون إذا رأى علي أحد خطأ أن ينبهني، فإني ممنون بذلك من صغار الطلبة فضلا عن المشايخ الذين هم أبوة للعرب. وحصل للناس انزعاج من سفري، وطلب الجماعة أنهم يراجعون في أو يركبون معي، فمنعتهم، فأخبرتهم أني لا أكره الحضور هناك، لابد أن يحصل فيه مصالح، فوقع ولله الحمد كما ظننت، وحصل التعارف التام مع المشايخ، وأقمنا في الرياض 6 أيام، ثم رجعنا بصحبة الملك إلى الوطن، مسرورين راجين المولى أن يتم نعمه على الجميع، وأن يحسن العواقب لنا ولكم في الدنيا والآخرة. أخبرتك بحاصل ذلك خوفا من أن يصور على غير صورته. الإخوان على ترتيب قراياتهم، ربنا يقدر الاجتماع السار بكم، إنه جواد كريم. هذا ما لزم منا. سلام على الأخ حمد، ومن لدينا الوالد والعيال محمد وأحمد وجميع الطلبة بخير والسلام.